بسهولة نسيت وقادرة تعيش، ولا اشتاقت ولا حنيت ولا فارق معها كمان. بكل بساطة نسيتني ولا عملت حساب لزمان، وانا اللي فاكره في بعادي بتتعذب ولا بتنسى.